إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقتل ولا مقتول في النار، فما حكم قتال الجندي؟ هل هو شهيد أو ينطبق عليه الحريص؟ لأنه مأمور ومسير ليس بمخير، وهل إذا كان الحكم ينطبق عليه فهل يعصي الأوامر أم ماذا يفعل؟ أفيدونا المأجورين. الحديث صحيح، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا عند العلماء إذا كان في سبيل الظلم والعصبيات، أما إذا كان قتالا شرعيا فهو غير داخل في هذا، مثل التقى المسلم العادل مع الباغي فئة باغية وقام ولي الأمر لقتالها يعني لم ترجع عن بغيها، فالقاتل الذي هو السني الذي هو صاحب العدل والمقتول ليس داخلا في هذا الحديث، وإنما يدخل فيه الباغي لأنه هو الظالم. وهكذا إذا قام ولاة الأمور بجنوده في قتال قطاع الطريق ومتابعتهم فالمقتول منهم في شهيد، والمقتول من قطاع الطريق ليس بشهيد بل هو متوعد بالنار. فالحاصل إذا كان القتال للظلم والعدوان بينهما فليسوا بشهداء ومتوعد بالنار كلاهما. أما إذا كان أحدهما عادل والآخر باغي فالعادل إذا قتل منهم أحد هم شهداء والباغون ليسوا بشهداء، وهكذا قطاع الطريق الذين يتابعهم لقتلهم وقضاء عليهم إذا قتلوه شهيد والمقتول منهم ليس بشهيد، والجندي كذلك إذا كان في قتال مشروع لأن الدولة أمرته بقتال قطاع الطريق بقتال المواة قتال المفسدين في الأرض كان القتل شرعيا، فقتل هذا المأمور الجندي الذي قتل في سبيل الحق هو شهيد. نعم. طيب يا شيخ لو سمحت، وإذا كان دولته صاحبة باطل يعني هو دولته بدأت بالباطل، الحاصل ما أمر به ينظر فيما أمر به، كان حقا فلا عليه، وكان مأمورا بالباطل لا يطيعهم إنما الطاعة والمعروف، إذا أمره يقتل مسلم بغير حق ما يطيعهم، وإن قتل فليس بشهيد أيضا، لهذا داخل في الحديث.